تعالى محقق ولهم وعده. فهذه العقيده السليمه، لكن لما انطرقت الشبه بدنا نقاومها، مثل الاجسام السليمه الصحيحه ما في حاجه الى تاخذ ادار الغذاء بكفي الغذاء السليم. اما اذا الى المخروط الجرثومه بدنا نداويها، وهيك جرى مع السلفين بعد الصحابه والتابعين طريق الشبه. فاستدلوا امام الملاحده على وجود الله عز وجل بحدوث الاعراض، وهذه مشاهد حدوثها، والاجرام ملازمه للاعراض الحادثه، ملازم الحادث حادث، واذا كان هذا الكون حادث لا بد له من محدث. اذا الكون حادث ومحدثه والله المتصف بالصفات التي تدل الصنعة عليها من القدرة والإرادة والعلم إلى آخر ما هنالك. لما استدلوا على ذلك أجوا أدل الفلاسفة يخرموا الاستدلال، فبدأ بهذا بقوله: واعلم أن لكم هنا مطالب سبعة. نظمها بعضهم في قوله: زيد مقام من ثقل ما كمنا، من فك لا عدم قديم لا حنا. هذول أقوال علمائنا لمن ردوا رجعوا ثبتوا العقيدة بسد الثغرات اللي فتحوها الفلاسفة في سبع ثغرات، سدوها بسبع سدود. الأول زيدا، فقوله زيدا رد لقول الفلاسفة لا نسلم ثبوتا زائدا على الأجرام حتى يصح الاستدلال به على حدوث الأجرام، إنه ما في غير أجرام، ما في عرض، عرض ما لا وجود له نوف، هيك عم يقولوا الفلاسفة. ودليل ثبوت العرض الزائد الذي هو العرض المشاهدة، عم نشاهد بعين ما حركة وسكون، عم نشاهد ألوان عم تتغير، عم نشاهد إحساسات تختلف، مثل ما عد في نفوسنا ألم وسرور وغضب ورضا وإلى آخر ما هو حركة وسكون في الوقت. هاي أول وحدة، إن قالوا ما في عراض، إن لا في عراض بدليل المشاهدة، خلاصنا منها. وقوله مقام بحذف ألف باء للوزن، هي ما قام، ما حرف نفي، ما قام يعني العرض لا يقوم بنفسه، رد لقولهم لا نسلم عدم العرض. لا أخذوا من قول ثاني، قالوا لا نسلم، من إلا للعرض موجود لا نسلم عدم العرض. لا أخذوا من قول ثاني، قالوا لا نسلم، من إلا للعرض موجود بالمشاهدة. قالوا إيه ليش عم تقولوا العرض حادي؟ قلنا له عم يزول عم ينعد.